تمت لواكل أسهم نارية في بيونغ يانغ عاصمة الثورة احتفالا بعيد النجم الحادي أكبر الأعياد القومية المباركة. كانت صحة كيم إل سونغ والضفاف على جانبي نهر ديدونغ باتخاذ برج فكرة جوت محورا لها مزدهمة بشكيلة وطلبة الشباب والناشئين الذين احتشدوا لمشاهدة شرارات الاحتفال أمس مساء. عند الساعة 19 تم إطلاق الأسهم النارية في سماء العاصمة وسط الأنغام الجليلة لأغنية مقدمة إلى القائد كيم جونغ إل.